صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. شبيه الرسول علي الأكبر سلام الله عليه، شبيه الرسول ربيب الجهاد، له قصب السبق يوم الطراد، مشى للوغى مشى للوغى يا فارسا باسلا، وخلف والده في اتقاء ينادي، وخلف والده في اتقاد كأني بسبط الهدى من أسام ينادي، أيا شبه خير العباد، أتمشي برجلك للموت يا ضيا ناظري، أتمشي برجلك للموت يا ضيا ناظري، وسرور الفؤاد، بني لقلبي أنت الحبيب، فكيف بني تروم بعاد، فشد على القائم ضام الحشا يا فغذ الرماح ورواي يا ورواي الزناد، وعاد إلى السبط يشكو الظما، فيا صاديا جئت تشكو تره، ألم تره جاء واهي القوى وعاد إلى الحرب يوري الزناياد، فلما أحب إله الورى لقاه وإبلاغه للمراد، علاه على الرأس ماضي الحسام، فلما يا أحب إله الورى لقاه وإبلاغه علاه على الرايا يا اسم ماضي الحسام، وفر به للأعادي الجوايا، فوزعت أشلاءه وسمر الرماح نهبن الفؤاد، وقف الحسين على جسده نادى على الدنيا بعدك العفا، حنى ضلوع حنى ضلوع على وليده وتخاصر، صاحب صوت من الصخر فطر على الدنيا العفا بعدك، يا الاكبر يا الاكبر عقب عينك يا ريت الكون يعدم، يا ابويا يا ابويا يا ضوى عيوني يا مصباح يحاوي كل سجاية خمس الاشباح، يا ابويا يا ابويا يا ضوى عيوني يا مصباح يحاوي كل سجايا خمس الاشباح، يا ريت الكون بعدك لا بقى وطاح ولا اشوفك خضيب الوجه بالدم، يا بويا يا بويا من وصل لك وتدمك ياك وخضب وجهك الشعايا يا عبيد ما يا بو يا ريت روح تروح وياك ويلي ولا اشوفك خضيب الوجه بالدين، ويلي شاله الهواشم للصواوين وهو يمشي وعلى ابن الشابح العين، طلعت زينب وباقي النساوي، ويلي طلعت زينب وباقي النساوي، تخمش خدودها وعلى وجه تلطم هوت فوقه هوت فوقه تحب خده وتشمه، وغدت وغدت تصبغ شعرها بفيض دمه، ويلي عسى بعيد البلد يا ابني عسى بعيد البلد قله يا عمه، على التربان نايم يا المشيم، انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه أبو طالب مؤمن قريش والد الإمام علي عليه السلام. ونحن في هذه الليلة نتعرض لشخصية أبي طالب والد الإمام علي عليه السلام، ونتعرض لإثبات إيمانه. ولعل قائلا يقول: ب بأن هذه القضية أن أبا طالب مات مؤمنا أو مات كافرا لا أهمية لها، وماذا تنفع وماذا تجدي لواقع المسلمين أن أبا طالب مات مؤمنا أو مات كافرا؟ علام نتعب أنفسنا ونقيم الأدلة على أن أبا طالب مات مؤمنا أو مات كافرا، وهذه القضية لا تهم واقع المسلمين في شيء. إلا أنك لو راجعت التاريخ وراجعت كتب الحديث لرأيت أن المؤرخين حاولوا وأتعبوا أنفسهم في إثبات كفر أبي طالب، ولا بد هناك سر وراء هذا التعب. لماذا المؤرخون أتعبوا أنفسهم في إثبات كفر أبي طالب وأنه مات كافرا؟ لماذا؟ لماذا لم يذكروا هذا الأمر عن والد الرسول عبد الله أو أم الرسول آمنة أو والد أحد الصحابة أو والد أحد الخلفاء؟ ليش خصص أبو طالب بالذات؟ ليش؟ وبدال القضية مو مهمة، ليش نرى اهتمام المؤرخين واهتمام رجال الحديث بشخصية أبي طالب وإثبات أنه مات كافرا، مع أن هذا الاهتمام لا نجده بالنسبة لعبد الله والد الرسول، والرسول أفضل من علي عليه السلام، ولا نجد هذا الاهتمام بالنسبة لأم الرسول أو بالنسبة لعبد المطلب جد الرسول أو بالنسبة لأحد آباء الصحابة مثلا أو آباء الخلفاء؟ الاهتمام بشخصية أبي طالب بالذات يوحي أن القضية كان الهدف منها علي نفسه. هذا مو الأب، الأب ما إله، المقصود الابن. اهتمام المؤرخين بهذه النقطة، مات كافرا مات كافرا مات، أحاديث كثيرة روايات كثيرة، اهتمام المؤرخين بهذه النقطة يرشدنا إلى أن المستهدف في القضية ولده علي عليه السلام، فمحاولة للطعن في شخصية علي ومحاولة للتنقيص من شخصية علي عليه السلام حاولوا أن يثبتوا هذا الأمر بكل الوسائل أن أباه مات كافرا. ولذلك نحن نجد أننا إذا دافعنا عن أبي طالب وأثبتنا إيمانه وذكرنا شخصيته وشجاعته وجهاده، فإننا بذلك ندافع عن شخصية علي عليه السلام، وإننا بذلك نركز كيان علي وشخصية علي في القلوب وفي المشاعر. لهذا نريد التعرض لشخصية أبي طالب، لأن ذلك مما يظهر شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. والكلام في شخصية أبي طالب في جهتين: الجهة الأولى في الطعن عليه ورده، والجهة الثانية في الأدلة على إيمانه. نجي إلى الجهة الأولى، ما هي الطعون التي ذكرت في إيمان أبي طالب؟ شنو الطعون هذه؟ هناك أربعة طعون، ثلاث آيات قالوا أنها نزلت في أبي طالب، وحديث واحد وارد عن الرسول صلى الله عليه وآله. نجي للآيات. الآية الأولى قوله تعالى: وهم ينهون عنه ويناون عنه وما يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. فقد روى صحيح البخاري عن سفيان الثوري عن ابن عباس قال: نزلت هذه الايه في ابي طالب، فانه كان ينهى عن اذى الرسول. وهم ينهون عن، يعني ينهى عن اذى الرسول، ما يرضى احد يؤذي الرسول، لكن ينأون عنه، يعني يبعدون عن الرسول، من جهة ينهون عن أذى الرسول، ومن جهة هم يبعدون عن طريق الرسول يعني غير مسلمين، وينأون عنه، وما يتعبون وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذه الآية نزلت في أبي طالب لأنه كان بعيدا عن دين الرسول حسب مقتضى هذه الرواية. ما هو الرد على هذا الطعن؟ الرد على هذا الطعن بوجهين. أولا، أن الآية نازلة في المشركين بوضوح، الآية واضحة أنها نازلة في المشركين الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وآله. يقول تعالى: هؤلاء المشركون ما اكتفوا بأنهم نأوا عن الرسول وبعدوا عنه، بل صاروا ينهون عن اتباعه. يعني ذولا قاموا بعملين، العمل الأول أنهم نأوا عن الرسول ينأون عنه، والعمل الثاني أنهم نهوا الناس عن اتباع الرسول وأبعدوا الناس عن الرسول. فهم ينهون عنه وينأون عنه، من جهة يبعدون عنه ومن جهة ينهون الناس عن اتباعه. وذول ترى أعمالهم كلها تذهب هباء منثورا، وما يهلكون إلا أنفسهم، يتعب أنفسهم ويبعد الناس عن الرسول، ونتيجة أعمالهم كلها هباء منثور تتبخر ولا يبقى لها أثر، وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالآية بوضوح جدا نازلة في المشركين الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وآله، وغير مرتبطة بأبي طالب أصلا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، من الذي روى أنها نزلت في أبي طالب؟ صحيح البخاري، خلى صحيح البخاري خير إن شاء الله. يعني الراوي من هو؟ الراوي سفيان الثوري. سفيان الثوري من هو؟ ناقش الرواة، الراوي شنو هذا؟ شنو قيمته؟ شنو شخصيته؟ سفيان الثوري يقول عنه الذهبي في ميزان الاعتدال، كتاب ميزان الاعتدال، هذا يبين الرجال، رجال الأحاديث، كل رجل شخصيته. يقول عنه الذهبي من علماء إخواننا أهل السنة في ميزان الاعتدال أن سفيان الثوري كان من المدلسين. إذا رجل من المدلسين يعني من الكذابين، يعتمد على روايته؟ وخلي يكون رواها البخاري، مدام الراوي من المدلسين ومن الكذابين فلا يعتمد على روايته، إذن هذا الطعن لا يقبل لأن الراوي من المدلسين. هذا هو الطعن الأول. الطعن الثاني قوله تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ليش النبي يستغفر للمشركين إذا هم من أصحاب الجحيم حتى لو كانوا أقربائه؟ روى البخاري روايتين، رواية عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنها نزلت في أبي طالب، ورواية عن عبد الله بن وهب أنها نزلت في أبي طالب. شلون نزلت في أبي طالب؟ يقولون أبو طالب حين احتضاره، لما كان يحتضر، دخل عليه الرسول قال: يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك يوم القيامة. قال لأبو جهل: لا تقلها ولا ترغب عن ملة عبد المطلب، ما عليك مني. فمات ولم يقلها، فمعناه أنه مات كافرا. بعد ما مات الرسول قام يستغفر له، قال: اللهم اغفر لعمي أبي طالب. نزلت هذه الآية نهي للرسول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه نازلة في أبي طالب، وتدل على أن أبا طالب مات مشركا. هذا الطعن مردود بوجهين. الوجه الأول أن هذه الآية أصلا مدنية هذه الآية، ونزلت في المدينة، وموت أبي طالب كان في مكة قبل أن يأتي الرسول إلى المدينة، فكيف يقال بأن الآية نزلت في أبي طالب؟ وممن ينص على ذلك الزمخشري في تفسيره الكشاف، الزمخشري من علماء إخواننا أهل السنة في تفسيره الكشاف، يقول بأن هذه الآية مدنية. فإذا كانت الآية مدنية وقصة احتضار أبي طالب كانت في مكة، فكيف يقال بأن الآية نزلت في أبي طالب؟ وإذا افترضنا أن النبي بعد ما مات أبو طالب كان يستغفر، كان يستغفر إلى أن جاء المدينة، يعني الرسول استمر في الاستغفار، يستغفر لعمه إلى أن جاء المدينة، وصار يستغفر إلى أن نزلت هذه الآية تنهاه عن الاستغفار. لو فرضنا هذا فهذا يعني أن الرسول كان يعصي القرآن بالصراحة، القرآن يقول شيء والرسول يعصيه، لأن القرآن يقول ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المؤمنين لا يمكن أن يودوا المشركين. إذا الرسول كان يستغفر لأبي طالب وهو يعلم أنه مشرك، والاستغفار من علامات المودة، أنا أستغفر لشخص هذا من علامات المودة ومن علامات المحبة له، إذا كان الرسول يستغفر لأبي طالب وهو يعلم أنه مشرك فهذا مخالف لصريح القرآن، وإذا كان الرسول مخالفا لصريح القرآن وعاصيا للقرآن فكيف يقول عنه القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ إذا كان هو عاصي ومخالف لصريح القرآن بل مصر على المعصية، لأن القرآن نهاه صار يكرر الاستغفار إلى أن جاء المدينة، وهذا يقبل في شخصية الرسول؟ هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني الرواة أنفسهم، أبين لك الرواة الليلة كلها، أركز على الرواة لأن الرواة هم الذين خلقوا لنا هذه المشاكل وهذه القضايا. أما الزهري، شنو قيمة الزهري؟ الزهري يقول عنه ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد في شرح النهج ينقل عن الزهري أن الزهري كان يقول سمعت رسول الله بهاتين وإلا صمتا يقول علي والعباس من أهل النار ويموتان على غير ملة الإسلام. تفضل، هذا مو بس كفر أبو طالب، كفر حتى الإمام علي وكفر العباس، هذا الزهري مو بس أبو طالب، زين وقفت على أبو طالب. ويقول عنه الذهبي في ميزان الاعتدال أن الزهري كان من المدلسين، فهل يعتمد عليه؟ وأما عبد الله بن وهب فيقول عنه الذهبي في ميزان الاعتدال إنه صنف مئات الأحاديث الموضوعة، يعني المكذوبة مئات، مو بس حديث واحد، هذا خير عنده، مئات الأحاديث الموضوعة، وهذا مع ذلك ينقل عنه صحيح البخاري ويجي معه. الطعن الثالث قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، روى أيضا صحيح مسلم عن يزيد بن كيسان عن أبي هريرة أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الرسول صلى الله عليه وآله جاء إليه وهو يحتضر فقال يا عم قل لا إله إلا الله تفلح، قال لولا أخاف أن تعيرني قريش لقلتها، لكن أخاف يعيروني، فمات ولم يقلها، فنزلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. احنا ما نناقش في ابو هريره، ابو هريره خليه نناقش في من يروي عن ابي هريره، ما نريد نطعن في احد الصحابه. يزيد بن كيسان الذي يروي عن ابي هريره، شنو قيمه يزيد بن كيسان؟ هذا يزيد بن كيسان نص الذهبي في ميزان الاعتدال قال عبارته هكذا لا يحتج بحديثه ولا يعتمد عليه. يزيد بن كيسان لا، يزيد بن كيسان لا يعتمد عليه، إذن هذه الرواية غير مقبولة. وأما الطعن الرابع، شنو الطعن الرابع؟ هو الحديث، هذا حديث مشهور وتقرونتون دائما في التاريخ، حديث الضحضاح. شنو حديث الضحضاح؟ رواه البخاري. شوف شلون إصرار، 9 روايات راوينها البخاري في حديث الضحباح، 9 روايات. ليش؟ يعني احنا ما شفنا هال9 الروايات مروية في فضائل علي مثلا، في فضائل الزهراء، في فضائل الحسن والحسين، ولا رواية واحدة شفنا في فضائل الأئمة. نعم الإمام علي بعض الفضائل، والزهراء بعض الفضائل، باقي الأئمة لا، ولا رواية. لكن في كفر أبي طالب 9 روايات. ليش؟ شنو الهدف؟ 9 روايات والرواة كلهم ضعاف، والآن رايح أبين له، ومع ذلك يعتمد عليهم البخاري يذكرهم. 9 روايات، 9 الروايات شنو محصلها؟ محصلها حديث الضحضاح، العباس ابن عبد المطلب عم الرسول سأل الرسول يوما من الأيام، قال لي يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب؟ فإنه كان يحوطك وينصرك، سويت إلى أنت نفعته بشيء؟ قال نعم. قال شلون؟ قال إنه في ضحضاح من النار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، فأنا طلعت من الدرك الأسفل وخليته في ضحضاح. ضحضاح يعني حوض، حوض من النار مشتعل، يصير أبو طالب في هذا الحوض. أنا طلعت من الضحضاح طلعت من الدرك الأسفل وخليته في الضحضاح، ما سويت خبر، وفي النار في النار. هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال نعم، لولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، وهو في ضحضاح من النار. هذا الطعن مردود بثلاثة وجوه. الوجه الأول إنه مخالف لصريح القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكو نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا يقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ذول اللي يموتوا على شرك ما تنفعهم شفاعة الشافعين. كيف هذه الرواية تقول بأن الرسول شفع له وأخرجه من الدرك الأسفل وخلاه في ضحضاح من النار؟ المشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فكيف نفعت الرسول شفاعته وأخرجه من الدرك الأسفل ووضعه في ضحضاح من النار؟ هذا مخالف لصريح القرآن الكريم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الرسول إذا هو قادر أن يخرج من الدرك الأسفل، ليش ما يقدر يطلع من النار مرة واحدة؟ يعني يعوقه؟ إذا هو قادر، والله قادر أطلع من الدرك الأسفل أخليه فوق على الشاطئ مثلا، على شفا جرف من النار، لماذا لا يكون قادرا على إخراجه من النار مرة واحدة؟ لو ما يقدر بس هالشكل يقدر ينقل الناس في مواضع النار من موضع إلى موضع أهون، يعني ما يقدر يطلع من النار. هذا مخالف لما رواه ابن الجوزي ورواه السيوطي في كتاب التعظيم والمنة. شنه رووا عن الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال هبط علي أخي جبرائيل وقال يا رسول الله إن الله حرم النار على صلب أنزك، وبطن حملك، وحجر كفلك، فأما الصلب فهو عبد الله والد الرسول، وأما البطن فهو آمنة بنت وهب أم الرسول، وأما الحجر الذي كفلك فهو أبو طالب عمك. فضل اجمع بين الروايتين، هذا يقول في ضحضاح من النار، وهذا الحديث يقول إن الله حرم النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك، يعني أبو طالب لا يدخل النار، حرم النار عليه. وكيف هذا الحديث يقول في ضحضاح من النار؟ وأما الوجه الثالث فكل الرواة للأحاديث 9 ضعاف، أبين لك مجملا الرواة كلهم 5 لهذه الأحاديث الضعاف. الراوي الأول سفيان الثوري، وقد سبق نقلنا عن الذهبي في ميزان الاعتدال قال سفيان الثوري من المدلسين، هذا الراوي الأول. الراوي الثاني عبد الملك بن عمير قاضي الكوفة، هذا يقول عنه الإمام أحمد بن حنبل إنه ضعيف يغلط، يعني عنده غلط في أحاديثه أم لا يعتمد عليه. الثالث أبو بكر بن أبي شيبة يقول عنه الذهبي إنه من المجاهيل، مجاهيل يعني شنو؟ يعني مو معروف الرجل أصلا، مو معروف في التاريخ واحد اسمه أبو بكر بن أبي شيبة، هذا من المجاهيل فلا يعتمد على روايته. الرابع الليث بن سعد، الليث بن سعد ينص الذهبي على أنه من الوضاعين. والخامس الدراوردي، اللي بعد ما أدري من وين طالع الدراوردي، هذا ينقل عنه الذهبي في ميزان الاعتدال عندما يعرفه يقول ليس بشيء، مش هذا يعني ليس بشيء، هذا من الرواة، هذه الرواة الخمسة كلهم وانت عرفت شخصيتهم وعرفت قيمتهم هم الذين رووا هذه الأحاديث، فكيف يعتمد عليها وينقلها مثل صحيح البخاري الذي هو بعد القرآن في المنزلة؟ إذن جميع هذه الطعون التي ذكرت في أبي طالب لا يعول عليها ولا تصمد أمام البحث والتنقيب، ما يعتمد عليه. الجهة الثانية من حديثنا وهي الأدلة على إيمان أبي طالب. الأدلة على إيمان أبي طالب ثلاثة. الدليل الأول ما رواه ابن أبي الحديد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال وعجبا، الإمام يقول زين العابدين وعجبا، يقولون أبو طالب مات كافرا والله قد نهى الرسول، والله قد نهى الرسول أن يقر مؤمنة تحت نكاح كافر، ولقد أقر فاطمة بنت أسد تحت أبي طالب حتى مات. شلون يجتمع معنى الرواية؟ شنو معنى الرواية؟ القرآن واضح الآية، القرآن نهى الرسول المشرك لا ينكحها لا مشرك، يعني المرأة المسلمة لا يمكن أن تكون تحت مشرك، بمجرد المرأة تسلم تنفصل عن زوجها، وبمجرد الزوج يسلم ينفصل عن زوجته، المشركة لا ينكحها إلا مشرك. هذه آية مكية ونزلت وأبو طالب موجود وفاطمة بنت أسد موجودة. فاطمة بنت أسد خو مسلمة، ما حد يقدر يقول من المسلمين مو مسلمة، ما حد يقدر يقول من المسلمين أن فاطمة بنت أسد أم الإمام علي زوجة أبي طالب ما كانت مسلمة، جميع المسلمين يقول بأنها مسلمة. طيب إذا فاطمة بنت أسد مسلمة وأبو طالب كافر، كيف الرسول ترك فاطمة بنت أسد تحت أبي طالب وهو كافر وخالف القرآن الكريم؟ سير هذا، المسلمة لا تكون تحت كافر، بمجرد تسلم تنفصل، هذا حكم قرآني. لماذا الرسول أقر فاطمة بنت أسد تحت أبي طالب مع أنها مسلمة وهو كافر وخالف القرآن الكريم؟ الإمام زين العابدين يتعجب، يقول ذول اللي يقولوا أبو طالب مات كافرا ما يلتفتوا إلى هذا الأمر؟ وعجبا، يقولون أبو طالب مات كافرا وقد نهى الله رسوله أن يقر مسلمة تحت نكاح كافر، وقد أقر رسول الله فاطمة بنت أسد تحت نكاح أبي طالب حتى مات. هذا هو الدليل الأول على أن أبا طالب كان مسلما، ولهذا بقيت العلقة الزوجية بين أبي طالب وفاطمة بنت أسد إلى أن مات أبو طالب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني مواقفه. طيب الرجل يعرف مؤمن أو كافر من وين؟ مو من مواقفه. أبو سفيان شو تقول أنت فيه؟ مسلم أبو سفيان من الصحابة، هذا بعد لا إشكال فيه، لأن هذا أبو معاوية ابن أبي سفيان. بالله راجع المؤرخين، أنا أريد بس واحد من المؤرخين يذكر رواية في كفر أبي سفيان، أبدا متسالم. أبو طالب إصرار على كفره، أبو سفيان لا، أبو سفيان هذا الذي حارب الرسول، وما أسلم إلا يوم فتح مكة وكان طليقا، وبعد ما أسلم وتولى الخلافة عثمان بن عفان جاء وركل قبر الحمزة برجله، قبر الحمزة بن عبد المطلب عم الرسول ركله برجله، قال قم يا أبا عمارة وانظر الملك الذي نازعتنا عليه لقد رجع إلينا. ولا انت حاربتنا على الملك، الملك رجع إلينا، لبال قضية الخلافة ملك، ملك استأثر به الرسول وراح من بني أمية وبعدين رجع لبني أمية. قم وانظر الملك الذي نازعتنا عليه لقد رجع إلينا. هذا مسلم، هذا يعتبر مسلم مع أنه يقول هذا الكلام يعتبر مسلم، لكن شوف مواقف أبي طالب يقول لك كافر. أنا الآن أذكر لك مواقف من كتب إخواننا أهل السنة ومع ذلك يصرون على كفره. له مواقف قبل بعثة الرسول وله مواقف بعد بعثة الرسول. أما مواقفه قبل بعثة الرسول أذكر منها موقف واحد وهو موقف الاستسقاء، رواه القسطلاني شارح البخاري، شارح صحيح البخاري القسطلاني روى هذه الرواية قضية الاستسقاء. يقول أجدبت مكة ومنعت السماء مطرها وقطرها واستغاثت الناس إلى أبي طالب، جاءوا إليه قبل أن يبعث النبي وقالوا يا شيخ البطحاء إن الأرض أجدبت والسماء منعت خيرها فماذا نفعل؟ فخرج أبو طالب مؤتزرا بإزار أبيض وبقميص أبيض وبيده طفل صغير كأن وجهه فلقة البدر. جاء به إلى الكعبة المشرفة، أسند ظهره إلى الكعبة وأخذ إصبعه ورفعه وأشار به إلى السماء وكان يتمتم بين شفتيه، ولم يكن في السماء قزعة، قزعة يعني قطعة سحاب ما كان، ولم يكن في السماء قزعة فاجتمعت السحاب من ها هنا وها هنا حتى أغدقت الوادي بالمطر. فقال أبو طالب وأبيض، يشير إلى ذلك الغلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. قيل من هذا الغلام؟ قال هذا ابن أخي محمد. هذا ينم عن شنه بالله؟ هذا الموقف ما ينم على أن أبا طالب كان يعتقد في الرسول شيء ولذلك يستغيث به ويستسقي به ويقول فيه هذه الأبيات. معناه أن أبا طالب قبل أن يبعث الرسول وقبل أن يعرف أن الرسول نبي كان أبو طالب يعرف أن للرسول شأنا وأن له ارتباطا مع الله عز وجل فكان يستغيث ويستسقي به. هذه رواها القسطلاني شارح البخاري، وعلق عليها صاحب السيرة الحلبية. صاحب السيرة الحلبية يقول الموقف هذا تكرر، متى تكرر؟ يقول في حياة الرسول في المدينة، في المدينة أجدبت المدينة ومنعت السماء قطرها، فجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أصبحنا وما لنا بعير يئط ولا صبي يصطبح، أتيتك والعذراء تدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. يقول إحنا نستغيث بك الآن لأنك الرسول، الرسول صلى الله عليه وآله تمتم بين شفتيه فأغرقتهم السماء بالأمطار حتى قال أهل المدينة يا رسول الله حوالينا ولا علينا. ضحك الرسول صلى الله عليه وآله قال رحم الله أبا طالب لو كان حيا لقرت عيناه بما رأى من ينشدنا شعر أبي طالب؟ قال له الإمام علي عليه السلام: أنا يا رسول الله، لقد قال أبي أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم لليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. فقام رجل من بني كنانة وقال: لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر. فكان كما قاله عمه: أبو طالب أبيض ذو غرر، به الله يسقي صيوب الغمام، وهذا العيان لذاك الخبر. هذا الموقف الأول. وأما مواقفه بعد البعثة، أذكر لك مواقف بعد البعثة التي تدل على شجاعته وعلى جهاده وصموده دون مبادئه ودون عقيدته. الموقف الأول لما بدأ الرسول بالدعوة، هذه ينقلها ابن أبي الحديد في شرح النهج، يقول: لما بدأ الرسول بالدعوة استدعى أعمامه وأبناء أعمامه وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله. قال: زين، شو تريد تقول؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. قاموا أعمامه كل واحد يقول كلمة، وأبو لهب قال له: دع عنك هذه الصبأة، ألهذا جمعتنا؟ أبو طالب شنو كان موقفه من هذا الحديث؟ قال: يا رسول الله، طبعا هو قال له يا محمد، قال: يا محمد، ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأسرع تصديقنا لحديثك، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي، هذه الشاهد في هذه الفقرة، هم يستدلوا بها على كفر أبي طالب بهذه الفقرة، غير أن نفسي لا تطيق فراق دين عبد المطلب. قال: شلون؟ معناه أن أبو طالب ما آمن؟ يقول: أنا نفسي ما تطاوعني أفارق دين عبد المطلب. لا، شنو كان دين عبد المطلب؟ بالله كان مشرك، كان يعبد الأصنام. دين عبد المطلب واضح، ابن كثير والطبري يذكر في التاريخ لما جاء إبرهة الحبشي يريد أن يهدم الكعبة، ايش قال لعبد المطلب؟ قال له: إن للكعبة ربا يحميها. هذا دين عبد المطلب. عبد المطلب ما كان كافر، كان يؤمن بالله عز وجل. إن للكعبة ربا يحميها. هذا أبو طالب يقول: نفسي لا تطيق فراق دين عبد المطلب. أبو طالب كان يريد أن يغطي الموقف، لأن أبو طالب إذا قال آمنت بك ثار عليه قريش وأفسد دعوة النبي صلى الله عليه وآله، فهو من جهة نصر الرسول، ومن جهة هدأ نفوس قريش حتى لا يثور الموقف على الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا هو شأن أهل الكهف. نفس ابن أبي الحديد يروي يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله إنه قال: إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الكفر، فآتاهم الله أجرهم مرتين. وإن أبا طالب، الرسول يقول، وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الكفر، فآتاه الله أجره مرتين. فأبو طالب عندما قال هذا الكلام يريد أن يظهر نفسه بأنه لم يؤمن بالرسول، وإلا هو مؤمن به في الواقع، حتى يتفادى الموقف وحتى لا يثور أعمام الرسول على الرسول صلى الله عليه وآله. فهذا خطة حكيمة من أبي طالب، لأن هذا دليل على كفره. الموقف الثاني موقف أبي طالب مع ابن الزبعرة، عبد الله بن الزبعرة، طبعا هو كان اسمه عبد اللات، بعدين لما أسلم سموه عبد الله بن الزبعرة. هذا يرويه القرطبي في تفسيره، يقول: جاء الرسول صلى الله عليه وآله يصلي في الحرم، وكان جماعة جالسين من جملتهم أبو جهل. قال أبو جهل: من يقوم ويفسد على محمد صلاته؟ فقام عبد الله بن الزبعرى وأخذ فرثا ودما ولطخ به وجه الرسول صلى الله عليه وآله، فانفتل الرسول من صلاته وجاء إلى عمه أبي طالب وقال: يا عم، أهكذا يفعل بي وأنت موجود؟ قال: من فعل بك هذا؟ قال: فعله ابن الزبعرى، أخذ بيده وأخذ سيفه وسله من غمده وأتى وهم جالسون، فلما رأوه قاموا إجلالا له. قال: اجلسوا، والله لا يقوم أحد منكم إلا جللته بسيفي هذا، من فعل بهذا الغلام ما فعل؟ قالوا: هذا عبد الله بن الزبعرى. فأخذ فرثا ودما ولطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم. هذا الموقف مو موقف دفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله. ومن مواقفه موقفه عند موته. شلون موقفه عند موته؟ يرويه ابن سعد في الطبقات الكبرى يقول: لما مرض المرض الذي توفي فيه أبو طالب قال لبني عبد المطلب: يا بني عبد المطلب، لن تزالوا بخير ما نصرتم محمدا واتبعتم أمره، فاتبعوه وأعينوه ترشدوا. ثم قال: أوصي بنصر نبي الخير مشهده، أوصي بنصر نبي الخير مشهده وحمزة وكذا عم النهى عباسا وحمزة الأسد المخشي صولته وجعفرا أن تذودوا دونه الناس بكل أبيض مصقول عوارضه تخاله في سواد الليل مقباسا. فأبو طالب كان ينص على نصرة الرسول ويأمر بنصرة الرسول، وهذا كلام مؤمن أو كلام كافر؟ هذه مواقفه التي تدل على إيمانه. الدليل الثالث والأخير، نذكر شعر أبي طالب الذي رواه المؤرخون والذي يدل على إيمان أبي طالب. ننقل من تاريخ ابن كثير، راجع تاريخ ابن كثير، احنا ننقل عنه الأشعار الموجودة التي رواها عن أبي طالب. قال أبو طالب مؤمن قريش: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب. هذا معنى يؤمن بالرسالة، رسولا كموسى. من شعر أبي طالب الذي يدل على إيمانه قوله للرسول صلى الله عليه وآله: فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهذا يدل على الإيمان أم على الكفر؟ ومن شعر أبي طالب ما رواه ابن كثير في تاريخه أنه قال: رضوان الله عليه، لقد أكرم الله النبي محمدا فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومن شعر أبي طالب الدال على إيمانه ما رواه ابن كثير أيضا في تاريخه أنه قال: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نجاهد دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواقل. فكل هذه الأدلة التي سردناها تكشف عن إيمان أبي طالب وقوة عقيدته ورسوخ إيمانه وصموده دون مبادئه ودون ملتزماته ومعتقداته. ولذلك قال ابن أبي الحديد: فلولا أبو طالب وابنه، اثنينهم أبو طالب وابنه هم اللي رفعوا الإسلام، فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، تكفل عبد مناف بأمر فأودى وكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. هذا اللي افتتح وهذا اللي ختم، هذا اللي بدأ الطريق أبو طالب واللي استمر على الطريق علي بن أبي طالب، فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب طغى فأثار الظلام. وإذا الخط نفس الخط والمنهج نفس المنهج، افتتحه أبو طالب ومشى عليه علي عليه السلام، أبو طالب يدافع عن الرسول وعلي يجاهد بسيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه العائلة دائما تكون دفاع عن العائلة الثانية، أبو طالب يدافع عن الرسول وعلي يدافع عن الرسول، وإذا بأبناء علي يدافعون عن أبناء الرسول صلى الله عليه وآله. علي يزج ولده محمد بن الحنفية يوم صفين، يقال: لماذا تعطي الراية بيد محمد بن الحنفية ولا تعطيها الحسن والحسين وهما أفضل منه؟ قال: هذا ولدي أزجه في الحروب، وهذان ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أحافظ عليهما وأقيهما. فكان أبناء علي يدافعون عن أبناء الرسول كما كان علي يدافع عن الرسول، ولقد دافعوا واستماتوا في نصرة ولد الرسول يوم كربلاء. الخط نفس الخط والمنهج نفس المنهج، بدأ من أبي طالب واستمر إلى يوم كربلاء. وإذا أبطال الطالبيين أبناء أبي طالب يدافعون عن ولد الرسول صلى الله عليه وآله: أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل، أعزيك فيهم يا لك الخير، إنهم مشوا للقاء الموت مشية عاجل، أرادت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التناول، متى ذل قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنف المجادل. نعمت بهم عينا يا أبا الحسن، نعمت بهم عينا، فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبائل. وإذا بهم يستميتون دون الحسين، الحسين يخفق خفقه ويعي من نومه، يقول: سمعت هاتفا ينادي، القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. شو يقول لذلك الولد؟ يقول: أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا، لا نبالي بضرب السيوف ولا بطعن الرماح ولا بالمعارك ولا بالحروب، نحن فداء لك يا أبا عبد الله. قال: جزاك الله من ولد خيرا عن أبيه. من هذا الولد؟ من هذا المجاهد؟ من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ هو علي الأكبر شبيه رسول الله الذي كان الحسين يحبه حبا جما، وكان الحسين لا يستطيع على فراقه لأنه إذا رآه تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا يقول الرواة: جاء نصراني إلى المدينة مسلما بعد أن توفي الرسول صلى الله عليه وآله، قال: أريد أن أرى رسول الله. قالوا: رسول الله توفي. قال: يا حسرتاه، أما يوجد شخص يشبه الرسول صلى الله عليه وآله؟ قالوا: بلى، عند الحسين ولد يشبه رسول الله خلقا وخلقا وحديثا ومنطقا. قال: دلون عليه. جاءوا به إلى الحسين، أخبروه بالأمر، قال: انتظر يا هذا. انتظر، أمر ولده علي الأكبر أن يخرج عليه، فلما خرج عليه انكب على رجليه يقبله. قال: الله أكبر، من أين هذا الجمال؟ ومن أين هذه الملاحة؟ ومن أين هذا الشبه برسول الله؟ الحسين صار يريد يحرك مشاعره، يريد يحرك عواطفه، ويحرك عواطفك أيضا أنت أيها الشيعي. قال له الحسين: يا أخ النصارى، لو كان لك ولد مثل هذا ما كنت تصنع به؟ عندك ولد مثل هذا الولد خلقا وخلقا وحديثا ومنطقا، ما كنت تصنع به؟ قال: والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض. قال له: لو أصابته شوكة، شوكة أصابته وقام يتألم بين يديك وهو حبيبك، حبيبك يتألم بين يديك وقد أصابته شوكة، ماذا كنت تصنع؟ قال: أقتل نفسي دونه. قال: كيف بي إذا رأيته؟ الله أكبر، أنت تتألم لو أصابت شوكة، تتأذى، كيف بي أنا؟ كيف بي إذا رأيته مقطعا بالسيف إربا إربا، مخضبا بدمائه وهو يعفر بين يدي ينادي: أبا أبا حسين. ساعدك الله يا أبا عبد الله. يقول حميد بن مسلم: ما رأيت الحسين انحنى ظهره كيوم خرج ولده علي الأكبر. لما خرج ولده إلى المعركة اتغيرت أحوال الحسين وانحنى ظهره وجرت دموعه، رفع شيبته إلى السماء، قال: اللهم اشهد عليهم، اللهم اشهد عليهم، لقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا. ولهذا يقول الرواة: وقف الحسين على نشز من الأرض. وهذا العمل ما فعله الحسين مع أحد من الأنصار، الحسين ما مشى وراء أحد، لكن مشى وراء ولده علي الأكبر. وقف على نشز من الأرض مرتفع، صايا ينظر إلى ولده وهو يقاتل الأعداء، ينظر إلى ولده شلون يقاتل الأعداء. يقول الرواة: ليلى، على بعض الروايات أن ليلى موجودة في كربلاء، يقول بعض الروايات: ليلى وقفت أمام الحسين تنظر إلى وجه الحسين، وجه الحسين هو الشاشة، إذا شافت وجه الحسين تهلل علمت أن الأكبر انتصر، إذا شافت وجه الحسين تغير علمت أن الأكبر بين الأعداء. وهي تنظر إلى وجه الحسين رأت وجه الحسين قد تغير. لما رأت وجه الحسين تغير واحمرت عيناه، قالت: أبا عبد الله، قطعتني يا قلبي، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها: لا يا ليلى، ما أصيب بسوء، لكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت: أبا عبد الله، علمني ماذا أصنع، كيف أخلص ولدي من هذا الفارس؟ قال: يا ليلى، ادخلي خيمتك وادعي ربك، فلقد سمعت من رسول الله أن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. جاءت ليلى، دخلت خيمتها، دخلت الخيمة النجيبة، دخلت الخيمات النجيبة وتوسلت لله بحل يا راد يوسف من ابني علي سالمتي رفعت يديها نادت إلهي بحق وحدة أبي عبد الله إلهي بحق عطش أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب بعد الفراق وجاء له في الدهر مسرورا رد علي ولدي علي الأكبر برز إليه بكر بن غانم صرع بكر بن غانم رجع إلى أبيه الحسين صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال يا بويا قطرة مية ويا ويا ويا العطشان ترى عطشان ها عطشان وشاب وقاتل الأعداء في حر الظهيرة شريد يقول ويا صوتك ويا يا بويا قطرة مية أدقوا وارد للمدى يا بويا انفطر قلبي وحق عطش والشمس والميدان والحر يقل من نجيب الماي يقل من نجيب الماي يا ابني ما هو حاجيك بهض حيلي وشعب عظم الله أجوركم ثم ودعه الحسين الوداع الأخير ضمه إلى صدره قال بني في أمان الله بني في داعة الله سلم على جدك رسول الله وسلم على أمك الزهراء وعلى عمك الحسن وقل إن الحسين وحيد فريد بكربلاء لا ناصر له ولا معين انقلب على الأعداء نادانا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي قتل منهم مقتلة عظيمة نادى منقذ بن مرة العبد علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه عظم الله أجوركم فمر عليه الولد الشباب فحمل عليه اللعين ضربه بالسيف على راسه شبك على فرسه اخذته الفرس الى الاعداء التحم عليه الاعداء من كل ناحية هذا يقطع بسيفه وري هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليد وهذا يضغط من رمح الحديد نادى عليك مني السلام أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمة لا يلوي على نفسه فرق الأعداء عين لقاه مقطعا إربا إربا انحنى عليه ونادى ولدي عليه على الدنيا بعدك العفا يا ولدي حمله على يده جاء به إلى الخيمة قال قوموا واستقبلوا الشباب خرجت أمه ليلى وقفت على جسده نادت وولدا مرت على ذاك الولد أم الحنونة شافت ولدها بالعوايا لموزعين نادت يا بروح العزيز يا جنيني يا مبرباك الليل ساهرت بعيني دارت الدنيا وفرقوا بينك وبين يا عود ريحان انقصى يا ياف من قبل حينه ربيت لك يا ابني وسهرت الليالي وسميت باسم الله عليك اول تالي امك يا بعد اهلي بقت من غير و يا علي باري لا ضعايا يا هاف الضعينة قام الولد يعفر ويتقلب على البيت ويقول يا يما ضعنكم وين يريد قالت يا ابو حلو الشمايل مجلسي وان كان عندك بصار قوم انهض الينا قالها انا شبيدي يا يما الامر لله يا لكن يا يما مسافرة فوداعة الله ويل يا ابويا من سمع يمك يماك ونين ومن شبحة لعند الموت لعند الموت وللعشرين ما وصلت يا كوكبا ما كان أقصر عمره لكم لطمية بمناسبة هذه الليلة المفجعة احزام يا ليلة وغمضي عين الشباب في اللي احزام يا ليلة وغمضي عين الشباب في اللي احزام في اللي احزام يا ليلة وغمضي عين الشباب في اللي صوتك صوت في اللي في اللي احزام يا ليلة وغمضي عين الشباب وارفعي خد المدلل متي عنها التراب في اللي احزام يا ليلة وغمضي عين الشباب في اللي احزام يا ليلة وغمضي عين الشباب دق دق شدي جروحة يا زينب فطر قلبي بونته شدي جروحة يا زينب فطر قلبي بونته بالدمع بلاد غسلو هالدمع عن وجنته بالدمع بلاد غسلو هالدمع عن وجنته يا اختي شدوا بهالعمامة طبرة اللي بجبهته يا اختي شدوا بهالعمامة طبرة اللي بجبهته يا علي يا علي يا علي والله قمر لكنه يتكور وغاب في اللي يحزن صوت صوت في اللي احزام يا ليلة ومضي عين الشباب ما تهنيت بشبابك ليت عيش لا هني ما تهنيت بشبابك كيف ما تفتت اذاب في الليل نيران قلبي يا شبيه المصطفى هيا جيت نيران قلبي يا شبيه المصطفى نور عيني عقب عينك يا ضياء عيني انطفى نور عيني عقب عينك يا ضياء عيني انطفى بعد كان العمر ما ريده وعلى الدنيا العفا بعد كان العمر ما ريده وعلى الدنيا العفا عدم موتي من عقب فرقات والعيش عذاب في الليل يا قلبي شلون صاير كيف ما تفتت وذاب في الليل وتقلب بالجروح حايرة وتصيح يا ابني ضيعتني وين اروح حايرة وتصيح يا ابني ضيعتني وين اروح شان يا ابني تروح روحك روحي وياها تروح شان يا ابني تروح روحك روحي وياها تروح نومتك ذوبت قلبي راس ابوك حسين شاب في الليل فتح عينه وعاين امه وقال صبري الامر فات فتح عينه وعاين امه قال صبري الامر فات زينب تناديه سالم يا ملاذ الضايعات زينب تناديه سالم يا ملاذ الضايعات شبح ليها وجذب حسرة وغربت عينه ومات شبح ليها وجذب حسرة وغربت عينه ومات قام ابو حسين ودموعه تصب صب السحاب في الليل حزامه يا ليلة وامضي عين الشباب وارفع